الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وأكرمنا على طاعته. قال المؤلف رحمه الله: كان في أمر اللهم ومصدري وأل وأيمن كان في أمر اللهم ومصدري وأل وأيمن وهمز وهمز كذلك. كنا توقفنا في أيمن. أيمن أي يقصد أن أيمن همزته تأتي همزة إيش؟ همزة إيش؟ همزة وصل. تأتي همزة وصل، فإذا ابتدأت به، إذا ابتدأت بالكلمة تحقق الهمزة، وإذا كانت في الدرج أو في الوسط تسقط همزته. هذا المراد. نعم. قال وهمز كجهري. وهمز كجهري. إجهر. إجهر على ذي الأمر. إذا كان فعل أمر فهمزته همزة وصل تسقط في الدرج وتثبت في الابتداء. تسقط في الابتداء وتسقط في الدرج. نعم. اجهر. وابن من. وابن من كذلك همزته همزة وصل، لكن هذه الهمزة همزة ابن من وابن همزات وصل سماعية. همزات وصل سماعية، ففي الابتداء تثبت وفي الوسط تسقط. هذا المراد. ابن من وابن. نعم. من وابن من ابن ابنة واثنين ابن كذلك وابنة همزة همزة وصل سماعية كما تقدم قلنا، وكذلك ايش ابنتين واثنين اثنين كذلك همزته همزه وصل سماعيه تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. نعم. امرئ امراه كذلك امرئ همزه همزه وصل سماعيه. نعم. امراه واثنتين امراه كذلك واثنتين للانثيين او للمؤنثين همزه هذه الاسماء همزات وصل سماعية. نعم. كذا اسم نست كذلك اسم همزة وصل همزة همزة وصل سماعي اسم. تقول اسمه محمد، هذا في الابتداء تحقق الهمزة ما سبقه شيء، وهي سبقه شيء تقول ما اسمك ما اسمك، لا تقول ما اسمك، فين صحيح في النطق العربي، لأن همزة وصل تسقط في الدرج فتقول ما اسمك. أما إذا كانت الابتداء تقول اسمك اسمه كذا اسمي محمد ليس قبله شيء، فيكون فهمزة اسم همزة وصل سماعي أيضا سماعي أيضا. نعم. استن استن كذلك همزة همزة وصل سماعي استن. نعم. ايش معناه؟ استن ما معناه؟ معناه ما خلقه الله للإنسان يجلس عليه المقعد أو كذا، هذا أسط. نعم. قال في الجميع أكثر أسط هذا يعم في لغة العرب لهذا العضو، إلا أن العرب أحيانا قد تطلق على هذا العضو اسما آخر، وهذا الاسم الآخر يقال له عجيزة إذا كان هذا العضو لأنثى، هذا الكثير في كلامه، وقد يقال له الكفل أحيانا. هذا العضو قد يقال له كفل أيضا، ويطلقون هذا الكثير على عجيزة المرأة. كما قال القائل: جارية في رمضان الماضي مثل الغزال زين بالخضاض، تقطع الحديث بالإيماض، قباء ذات كفل رضراض كفل رضراض. فالكفل هذا طول عجيزة، رأيت. إذن فأستن على كل حال هذا يعم في الحقيقة لو للذكر والأنثى، المقعد للذكر والأنثى يستعمل في هذا. نعم. قال في الجميع تكفل. أي نعم فقط. نعم العزيز. نعم. قال في الجميع فكسرا لها. أيوة في الجميع فكسرا هو قال في الجميع فكسر إذا فأسن يقال إسن لكن يقال إسم وأسن إلى أن الكسر ثابت في الجميع لكن قد يضم بعضها كأست بالضم يقال أست وإست لكن الكسر في الجميع هو الأشهر أست وإست اسم أسم صحيح نعم لكن الكسر هو الأكثر تقول اسم اسمه كذا ولو قلت أسمه الورد هذا نعم قليلا نعم الجميع فكسرا لها سوى في أيمن قالت سوى في أيمن أيوة سوى في أيمن الافتحان سوى في إيش سوى في أيمن الافتحان الافتحان هذا تكمل يقول سوى في أيمن الافتحان أي أن همزة أيمن وهي همزة وصل فافتح هذه الهمزة لا تكسرها كما تكسر همزة اسم مثلا مع أن كلها همزات وصل فتقول أيم استحم لا تقول إيم هذا مراده نعم قال أيم الافتحم استحم أيم نعم التعريف لا لا لا ما يقصد لا لا كي إيش بعده قال أكثرا لها سوى في أيمن الافتحن سوى في أيمن لأنه قال سوى في أيمن الافتحن هذا ظاهره وهو كذلك أن همزة أيمن تفتح ولا تكسر أيمن نعم أيوة نعم الآن تفتح أيضا لكن المقصود ب الافتحان هنا ألف أو همزة التي هي الألف لأنه الهمزة عليها الهمزة على الألف ولا الهمزة فتحة همزة أيمن افتحن لكن ال التي هي أداة تعريف همزته همزة وصل وهمزته أيضا تفتح تقول الرجل السقف السماء فتفته الهمزة لا تقول مثلا كما هو معروف تقول السماء وإن كانت الهمزة همزة وصل همزة ال المعرفة همزة وصل وهي مفتوحة أيضا كهمزة أيمن هنا مفتوحة أيضا نعم أيمن الأفصح فقط الفتح لا المسموع ما ليس هناك غيره هو أيمن نعم قال وأمر ذي ثلاثة نحو قبلاء وأيش وهمز وأمر ذي ثلاثة وأمر ذي ثلاثة نحو قبلاء نحو قبلاء ولا بضم الباء نحو قبلاء أو إقبلاء نحو قبلاء إذا لم يقال قبله يقبله فإذا جئت بالأمر للمفرد المذكر أو للخطاب تقول اقبل للذكر اقبلي للأنثى اقبلوا اقبل أو هكذا فالهمزة فيه تكسره في الأمر إذا كان مضارعه يقبل أو كان مضارعه إيش يفعل أيضا كما تقول اذهب أو كما تقول اضرب مضار يضرب ضرب يضرب إذا فتقول في الأمر في همزة الأمر اضرب وإذا قلت ذهب يذهب أو قبل يقبل والمضار مفتوح العين فإنك تأتي بهمزة وصل مكسورة إذا ابتدأت بها تقول إيش اذهب و اضرب أما إذا كان الفعل الثلاثي على وجه يفعل كنصر ينصر وقتل يقتل فهمزة الوصل في أمره مضمومة إذا ابتدأت الكلام بهذه الهمزة فتقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر إذا بدأت الكلام عليه ولو كان في الوسط لسقط. انظر أخذ ظالما أو مظلوما. وكذلك تقول اقتلوا يوسف. إذا بدأت الكلام عليه تضمه، تضم الهمزة، لأن مضارع هذا الفعل بضم العين. وهكذا فإقبل، ما أدري هو كيف ماذا قال المصنف، أقبل هو، خلي إقبل على أنه على أن الماضي وقبل، وقبل له معنى قد هو صحيح، لكن إذا قلت قبل يقبل فتقول إقبل بكسر الهمزة. نعم قبل، أنا هذا الذي أقول إذا وجد قبل، لكن قبل لا أحفظه، لكن العربية واسعة. قبل، ها شوف هذا الكتاب من باب الاطلاع كذا، شوف هذا، أعطني هذا الثاني كذا، قبل يكون صحيح، هو لا شك أنه قد يكون صحيح لكن ما أحفظه الآن. شوف فوق ذا الثاني قبل، وشوف قد يوجد قبل يقبل، تفهمني، وقبل يقبل أيضا قد يوجد، لكن هذا يحتاج إلى شوف الآن هذا هنالك قبل، تقول قبل لا هذا على كل حال على كل شيء. شوف هناك كما قلت هناك قبل، ها يقبل قبلا وقبولا، ما معنى قبل؟ رد بالجواب. أجابه بنعم قبل. لا ما ترى، شوف قبيلة، ها شوف هذا قبيلة. إذا قلت القبل يقال قبلت الريح، قبلت الريح، ما معنى قبلت؟ قبلت الريح أي هبت، هبت، قبلت الريح أي هبت، هذه معاني. ويقال قبل الرجل أو قبل فلان على شيء قبلا، أي لزمه وأخذ فيه، ها هذه معاني. وكذلك تقول قبل، قد يتعدى فتقول قبل محمد المكان، قبل محمد هذا المكان، ما معنى قبل هذا المكان؟ معناه استقبله، ها. ولذلك تقول العرب قبلت الماشية الوادية، استقبلت هذا الوادي، تذهب إليه، تذهب إلى هذا الوادي، تقول قبلت الماشية الوادية، فتكون قبل متعديا، فيستعمل متعديا ولازما. وتقول قبل فلان النعل قبلا، إلا أنه شاذ لعدم وجود حرف حلقي في عينه أو لامه، أي جعل لها قبالين، وقيل شد قبالهما، جعل لها قبالين، يعني خيطين وكذا يشد هذا النعل به مثلا، هذه معانيه. ويقال قبلت الليلة، قبلت الليلة أي معنى ذلك صارت قابلة، قبلت، نحن في أي يوم؟ قبلت ليلة الثلاثاء، أي أصبحت يوم مواجهة لو كذا، تقول قبلت ليلة الثلاثاء، هذه كلام صحيح، رأيت. وهكذا، شو هذا قبل، شو عندك قبل، قبل موجود، قبل موجود، قبل الشيء قبولا وقبولا، وقبول لغة رديعة، أخذه، وقبل القول أي صدقه، وقبل القابل الدلو أخذ من الساقي، وقبلت المرأة قبالة كانت قابلة، والمرأة القابلة قبالة هي التي قبلت الولد عند الولادة، استقبلت هكذا. وقبلت المرأة الولد تلقته عند خروجه، هذه لمعاني قبلة لكن ما جاء بقبلة، وقد يكون موجود لكن ما جاء بقبلة، هذا ما تيسر فيه. نعم، إذن فنقول قبلة، هذا اللي ظاهر نقول قبلة يقبل إقبل. نعم، قال ضم كمال ايش قبلة إقبل إقبل إقبل. نعم، قال ضم كما بماضيين بماضيين جهيلة. ايش هذا الكلام؟ قال وأمر ذي ثلاثة نحو قبلة ضم كما بماضيين جهيلة. ضم ويقول ضم كما بماضييه بماضيين جهيلة كما بماضيين جهيلة. هو يقول ضم، أي ضم ايش؟ ضم همزة الوصل للثلاثي، لا تضمه كما تقدم إذا كان مضارعه على وزن يفعل فقط، أما إذا كان مضارع على وزن يفعل يكسر. هذا هو. نعم، ضم وإيش بعده؟ كما بماضيين جهلا. كما بماضيين جهلا، ماضيين كما جهلا بماضيين، يعني إذا كان الماضي مثلا إذا قلت الآن إذا قلت الآن في الماضي تقول قبل، ها تقول قبل في الماضي مثلا في هذا الفعل، لكن إذا جئت بفعل ليس في ثلاثي فقبل مثلا أيوة فإنك تضمه، إذا كان هذه الهمزة في فعل مزيد فيه تقدمت بشارة هذا وأشار الآن إلى ذلك، فتقول مثلا انطلق انطلق اطمأن اطمئن اطمئن استغفر استغفر، فتضم الهمزة من الفعل المبدوء بهمزة الوصل. إذا كانت الهمزة همزة الوصل وحتى ولو كان همزة قطع فإنه عند البناء المجهول تضم الهمزة، تقول أكرم، معنى الهمزة في أكرم همزة وصل همزة قطع، وكذلك لو كان همزة وصل انطلق انطلق استغفر استغفر احرنجم احرنجم فتضم الهمزة، هذه الهمزات تضمها، لكن عند البناء المجهول في هذه الأفعال التي حروفها أكثر من ثلاثة. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى تستفي بها بالله ذاك لا خش هو السؤال غير ما أدري يأخذ الوقت.